بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا لطلب العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. وها نحن مع دروسنا المتسلسلة، لا سيما في معتقد أهل السنة والجماعة، وسنأخذ في هذا المعتقد كتابا من كتب السلف، وهي تعتبر من المختصرات النافعة التي يحتاجها طالب العلم المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي. وهذا الكتاب أو هذه الرسالة هي ضمن مسائل سألها المؤلف الإمام أحمد رحمة الله عليه، وسيأتي معنا قبل الدخول في هذه الرسالة مقدمة حول تعريف هذه الرسالة واسمها، وترجمة أيضا للمؤلف وهو من علماء السلف. نعم، المسألة الأولى اسم المؤلف ولقبه وكنيته. اسمه حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني، نسبة إلى كرمان إقليم من أقاليم نيسابور، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد عاش رحمة الله عليه في تلك البلاد وهي بلاد نيسابور. وأما كنيته قيل أبو محمد وهو الأشهر والأصح، وقيل أبو عبد الله، ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولكن الصحيح المشهور هو أبو محمد. وأما حنظلي فهو من تلك المنطقة في إقليم نيسابور، والكرماني يقال كرماني، وقالوا هي اللغة الأشهر والأفصح، ولكن أو هي اللغة الأفصح ولكن الأشهر كرماني. نعم، وهنا فائدة، جاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي باسم حرب. هذا الحديث مختلف في صحته، هناك من أهل العلم يضعفه، وكأن المؤلف يرى تضعيفه لأنه لم يغير اسمه، لأن هذا الاسم لا يسمى به من باب التفاؤل فقط، وإلا كلمة حرب ما هي من الأسماء الممدوحة، وعدم تغيير المؤلف لاسمه دل على أنه يرى بجواز التسمية. أيضا مشايخه في هذا لم ينكروا عليه، الظاهر أنهم يرون التضعيف. أما مولده لم يؤرخ أحد في مولده، لكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال عاش ما يقارب 90 سنة الحاكم يقال 90 سنة، فتوفي في عام 280 و200 هجرية، يعني سيكون مولده في 190 هكذا، أو 90 و100 هجرية، لأنه عمر قرابة 90 عاما. وأما شيوخه فكثرت مشايخه بسبب رحلته، نعم رحل وطلب العلم في أقطار الدنيا وأخذ العلم عن كبار أهل العلم، ذهب إلى العراق والشام والحجاز، وقد روى عن أكثر من 60 و100 شيخ، وهذا يدل على تقدمه وسعة علمه. وهذا هو دأب سلفنا الصالح، أنهم كانوا يرحلون في طلب العلم، نعم ما كان يجلس في مكانه ينتظر حتى يأتيه العلم، إنما العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إليه. فكم الرسالة نقرأها ونذكر تراجم أصحابها ونرى أنهم هاجروا ورحلوا في طلب العلم، وهذا هو. وحتى أن بعض العلماء ذكر فائدة، قال أيضا من لوازم طالب العلم أو من شروط طلب العلم الرحلة، نعم. وقال بعضهم الرحلة سواء كانت سفرا أو غير سفر، يعني ما هو ضروري يكون سفر، ولكن يرحل ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا يتحصن فيه عن طلب العلم، نعم. ومن أهم مشايخ الإمام حرب بن إسماعيل ابن خلف الحنبلي الكرماني أبو الوليد الطيالسي وأبو بكر الحميدي، وهو عبد الله ابن الزبير الحميدي القرشي، وسيأتي معنا أيضا أنه أخذ عنه هذا، وأيضا أبو عبيد القاسم بن سلام وسعيد منصور صاحب السنن والإمام أحمد رحمة الله عليه وإسحاق بن راهويه وجمع كثيرون. وممن أخذ عنه العلم أبو حاتم الرازي على تقدمه، أبو حاتم يعني متقدم على حرب بن إسماعيل لكن أخذ عنه العلم، وأيضا القاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال صاحب السنة الإمام أحمد، وهؤلاء المشهورون في ذلك. أما ثناء العلماء فيه فأثنى عليه أبو زرعة الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، فذكره أنه من نبلاء أهل العلم، وأيضا الخلال صاحب الإمام أحمد ذكره أنه رجل جليل وعالم يقتدى به، وأيضا أبو يعلى ابن أبي يعلى صاحب الطبقات طبقات الحنابلة، وأيضا ذكر هذه الرسالة وأداها إلى الإمام أحمد، سيأتي معنا. وأيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال وله مسائل، يعني حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين، طبعا مجلدين عندهم، أما عندنا المجلد غير مجلدهم. يذكر أن المجلدات قديما كانت في طول ذراع، في طول الذراع، نعم. أما الآن مجلداتنا مثل هذه، يعني ما تزيد على هذا الحجم. وأيضا أثنى عليه الإمام ابن القيم كما جاء في نونيته، وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى الكرماني، أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى عليه، فهو يعتبر من أهل العلم ويعتبر من الأئمة المعروفين في هذا الفن. نعم. المسألة الثانية، ما هي أفضل الطبعات التي طبعت في هذه الرسالة؟ الجواب أن هذه الرسالة هي ضمن مسائل حرب ابن إسماعيل الإمام أحمد، وهو يعتبر من أنفس كتب الحنابلة وأفضلها، لأنه جمع بين الروايات روايات الحنابلة. يعني إذا أردت أن تعرف روايات الحنابلة في القول أو في المذهب، اقرأ مسائل حرب بن إسماعيل، وقد امتدحه علماء كثيرون، وأيضا أثنى على الكتاب علماء كثيرون، وكما قال الذهبي وله مسائل هي أنفس كتب الحنابلة. لماذا؟ لأنه كان يجمع، كان يجمع بين أصحاب المذهب وأقوالهم في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، ويقول قال الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد عن كذا فأجاب، وأما صاحب كذا فقال كذا، وأما صاحب، يعني يذكر الروايات التي أيضا قد تكون مخالفة أو تكون موافقة، أو تكون موافقة، وهذا أمر طيب. نعم، حتى يكون عندك اطلاع تعرف فيها. والآن هي عبارة عن طبعت في نحو 4 مجلدات، طبعت في نحو 4 مجلدات، ثم ضغطت الآن حتى صارت بين في مجلدين ضخمين، ولكن الطبعة القديمة كانت عبارة عن 4 مجلدات، وحققها رجل يقال الدكتور فايز ابن حابس، وهو قابلها بعدة نسخ خطية، منها نسخ المؤلف، فكانت من أجود الطبعات، وذكر منها هذه الرسالة، وذكر منها هذه الرسالة. وأكثر من قام بإفرادها هذه الرسالة اعتمد على طبعة الدكتور حابس الذي أخرجها، لكن الدكتور حابس كان علاقته بالفقه وليس بالعقيدة، لأنه تكلم على مسألة الفقه ولم يتطرق إلى مسألة المعتقد في هذه الرسالة. في هذه الرسالة المسألة الثالثة، نسبة الرسالة إلى المؤلف. نسبة الرسالة إلى المؤلف، فقد أشار أكثر من واحد من أهل العلم إلى نسبتها إلى حرب ابن إسماعيل. نعم، وأيضا جاء معنا في هذه الرسالة مصرحا بذلك، قال حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل. وأيضا ممن عزاها إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في عدة كتب من كتبه كالعقيدة الإصفهانية والاستقامة والاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وأيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه حاد الأرواح ذكرها كاملة، ذكرها كاملة، وأيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وأيضا غير واحد من أهل العلم نسبها إلى حرب بن إسماعيل الكرماني، ونسبتها إليه صحيحة. وهناك من نسبها إلى الإمام أحمد كأبي يعلى ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، نسبها إلى الإمام أحمد، والصحيح أنها ليست للإمام أحمد، ليست للإمام أحمد، ونسبتها إلى الإمام أحمد تعتبر خاطئة، إنما هي يعني رسالة الإصفهاني، ثم إلى الإمام أحمد، أو عن الإمام أحمد، أي مذهب الإمام أحمد، وإلا الصواب أنها ليست للإمام أحمد، وإنما هي لحرب ابن إسماعيل الكرماني، حرب ابن إسماعيل الكرماني. المسألة الرابعة، مزايا هذا الكتاب أو هذه الرسالة. هذه هذه الرسالة امتازت بأن مؤلفها أولا ذو قدر، يعتبر إمام ذو قدر وله مكانة ولا يعرف ببدعة، فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو يعتبر من المتقدمين، يعتبر من المتقدمين لأن مولده كان في السنة التي تقارب 90 و100 الهجرية، 90 و100 الهجرية، فتعتبر هذه الرسالة من رسائل الأئمة المشهورين أو المشهورين أو المتقدمين. نعم، أيضا امتازت هذه الرسالة بنقل الإجماع عن السلف وذكرهم، فالإمام أحمد إسحاق بن راهويه والحميدي وسعيد منصور صاحب السنن، وحسبك بهؤلاء، حسبك بهؤلاء الأئمة الأعلام الذين أدركهم الإمام حرب بن إسماعيل. نعم، يعني مثل هؤلاء ما تسأل بعدهم أين أخذ العلم، ما تسأل بعدهم. والآن أنت إذا أخذت من شيخ سلفي معروف عند أهل العلم وعند أهل السنة، فما يحتاج إلى تزكية، ما يحتاج إلى أن تبحث عن تزكية في هذا. نعم، وأيضا تضمنت هذه الرسالة من مزاياها الفرق الضالة. من هي الفرق الضالة؟ كذكره للمرجئة والقدرية والزيدية والخوارج والمنصورية والروافض، وكل هذا سيأتي معنا. وأيضا تضمنت على جل مسائل المعتقد، جل مسائل المعتقد، فيعني ذكر مسألة عذاب القبر، الخلافة، الميزان، الطور، الصراط، الحوض، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والعرش، والرؤيا، وكثير من المسائل التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، يجب أن يعتقدها كل مسلم. المسألة الخامسة أن هذا الكتاب أخذ عليه المآخذ، وتعرفون البشر يعتريهم الخطأ والنسيان، ومن يسلم من الخطأ؟ نعم، كلنا ذو خطأ، ومن وجد خطأ منا فلينبهنا والله وله جزيل الشكر، فإن كنا خالفنا فيه مذهب السلف فنتوب ونستغفر ونرجع عما قلناه. نحن بشر يا أخوة، نخطئ ونصيب، وهذا كحال أي إنسان. كل رسالة ترى عليه مآخذ، ترى عليه مآخذ، أبى الله إلا أن يكون كتابه هو المنزه عن الأخطاء والنقصان، ولكن البشر معروف. فذكرت عنه بعض العبارات كقوله أخذه من فيه، وأيضا ذكر الحركة، ويعني ماذا ذكر أيضا لأبي حنيفة إفراده بابا، الإمام ابن القيم حذف الباب في ذكر أبي حنيفة لأنهم قالوا ما يحتاج أن نذكر في باب المعتقد هذه الألفاظ. وأيضا ذكر لفظة يقضان، نعم الله يقضان، وهذه أيضا ستأتي معنا في كل فقرة من الكتاب. وأيضا ما وله التوراة من يده إلى يده، هناك بعض العلماء أيضا يذكر هذه، لكن ستمر علينا هذه الفقرات، ستمر علينا بعض هذه الفقرات. نعم، المسألة السادسة اسم الكتاب. المؤلف رحمة الله عليه لم يذكر اسما، إنما كان ضمن كتابه المسائل، مسائل الإمام حرب بن إسماعيل للإمام أحمد رحمة الله عليه. فبعضهم ذكر أن هذه الرسالة تسمى إجماعا كما قال ابن القيم، وقد حكى إجماع ولله جره من فتى الكرماني، ابن القيم وجماعة من العلم يسمي رسالته إجماع السلف، إجماع السلف، ومنهم من سماها معتقد أهل السنة والجماعة لأنه قال وهذا المذهب والمعتقد، فسماه بهذا التسمية. ومنهم من سماها السنة ومنهم من سماها المسائل التي سئلت. والمسائل طبعا فائدة هنا ذكرت هذه الرسالة ضمن مسائل أيضا، يعني ذكر هذه الرسالة ثم ذكر مسائلها سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال، سئل أصحاب الرهوين عن الإيمان فقال، سئل كذا فقال، سئل عن الحوض فقال. هذه غير موجودة، لأنما أخرجنا كلامه هو الآن تكلم. حرب بن إسماعيل تكلم على معتقد، ثم بعد ذلك دلل بقوله في هذا المعتقد، يعني ذكر أنه سئل الإمام أحمد فقال كذا وسئل كذا فقال كذا. فأنت أكثر الرسالة هذه ضمن مسائل، وقد تراها منفردة كهذه، أيضا كرسالة إجماع السلف للشيخ الزعكري، نعم، وأيضا معتقد أهل السنة لتحقيق الدبيخي. وأما من ضمنها رجل ذكرها كاملة، حققها رجل يقال له عادل ابن حمدان أو آل حمدان، هذا الرجل حدادي، هذا الرجل حدادي متحامل على أهل السنة والجماعة، وحقق الرسالة فذكرها المسائل مع ما اعتقد أهل السنة والجماعة. فلذلك ترى في تعليقاته متحامل على أهل السنة، يعني في مسألة تارك الصلاة ويحكي أنها مسألة إجماع ولا يجوز مخالفتها، وأن من خالفها فهو مرجئ. هذا كلام ليس بصحيح، هناك من أهل العلم من خالف في مسألة تارك الصلاة، وأيضا شدد على مسألة ترك العمل وأن هذا كفر، يعني إرجاء، نعم يعتبر عفوا إرجاء في مسألة ترك العمل، فتكلم على هذا الكلام. وهناك من أهل العلم من يقول في هذه المسألة. وأيضا ذكر الإمام الحميدي رحمة الله عليه في رسالته أصول السنة أن أهل السنة اختلفوا في ترك الفرائض الخمسة، الفرائض الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، قال اختلفوا. نعم، ستأتي معنا بعض المسائل ونذكرها إن شاء الله تعالى فهذا هو بارك الله فيه اسم. فمنهم من يختار اسم إجماع السلف في الاعتقاد، ومنهم من اختار معتقد أهل السنة، ومنهم من سماها السنة، ومنهم من سماها مسائل الإمام أحمد، فهي ضمنها، نعم فهي ضمنها. والرسائل قوبلت لعدة نسخ، وكما قلنا لكم كل من اعتمد على نسخة الدكتور فايز تعتبر هي من أنفس ماذا النسخ، لأن قوبلت لعدة مخطوطات، ومنها المخطوطة بخط يد المؤلف يقولون، نعم. فامتازت هذه الرسالة بهذا الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب القول بالمذهب. وهذا العنوان الذي ترجم به الإمام حرب لهذه العقيدة، لأن ذلك لأنه ضمن كتابه مجموع مسائل، فذكر هذا الباب، باب القول بالمذهب، لأن مسائله كانت متعددة ومختلفة، نعم. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل. قوله أبو القاسم، أبو القاسم الذين رووا عن حرب بن إسماعيل هم ثلاثة، واحد يقال له عبد الله ابن يعقوب ابن إسحاق أبو القاسم الكرماني، وواحد منهم أيضا يقال له عمر ابن الحسين ابن عبد الله أبو القاسم الخرقي صاحب متن الخرقي الذي شرحه ابن قدامة وسماه بالمغني. نعم. والثالث أبو القاسم عيسى ابن محمد ابن سعيد. عيسى ابن محمد ابن سعيد فقد نقل المزي عنه كما في التهذيب من طريقه خبرا عن حرب. لكن الذي يترجح والله تعالى اعلم هو الذي يرجحه ايضا ذاك الدكتور هاي ان الذي روى عن حرب في هذا المعتقد هو عبد الله ابن يعقوب ابن اسحاق ابو القاسم الكرماني. نعم. فابو القاسم الظاهر انه هو عبد الله ابن يعقوب ابن اسحاق الكرماني. وإلا كما قلنا لكم ثلاثة روى عنه. قال حدثنا أبو محمد حرب ابن إسماعيل قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة في نسخة زيادة وأهل السنة طبقات المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها أي على ما ذكرناه. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن فيها او عاد قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عن منهج السنة وسبيل الحق. يعني ان هذا الكلام في بدايته يقرر لك ان هذه المسائل التي ذكرها حرب بن اسماعيل تعتبر ايش؟ اجماعا. تعتبر ماذا؟ إجماع. فمن هنا أخذ بعضهم تسمية إجماع السلف. وأيضا ممن أخذها معتقد أن هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر. وتعرفون المذهب إذا ذكر قد يطلق على الفقه، لكن ماذا أرادوا أن يبينوا أن المقصود بالمذهب هنا مذهب من؟ أي المعتقد. أي المعتقد. نعم. فذكر المؤلف هنا مسألة وهي من خالف هذا الذي ذكره يعتبر مبتدع خارج عن الجماعة. قول خارج عن الجماعة محتملة أنه مبتدع منحرف خارج عن الجماعة. وأيضا محتمل ماذا؟ محتمل تكفير أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل المبتدع كفار أم ليسوا بكفار؟ قولان للعلماء وهما قولان مشهوران، وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنهم ليسوا بكفار، نعم، إنما يعتبرون فساقا ويعذرون على تأويلهم، وهذا قول أكثر العلم وللرواية المشهورة عن أحمد. والقول الثاني قالوا أنهم كفار لأنهم تأولوا تأويلا خاطئا فأخطأوا في ذلك فصاروا كفارا، كفروا بذلك. فأنت ترى بعض المؤلفين، وهذا قول طائفة نسبت إلى الحنابلة، وهو قول حكي أيضا عن الإمام أحمد رواية. فأنت ترى بعض الحنابلة يقولون فقد خرج عن ربقة الإسلام كما في عبارات البرمهاري، فقد خرج عن الإسلام. وترى بعضهم أيضا يذكر يعني ماذا، فمن خالف ذلك فقد كفر أو ما شبه ذلك، بعض عبارات الحنابلة. فهذا دليل على ماذا؟ أنهم يرون كفر أهل البدع، يرون كفر أهل البدع. والصحيح في هذا يقال أن أهل البدع على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أصناف. صنف أجمع السلف على كفرهم وهم ولاة الجهمية والقدرية، ولاة الجهمية والقدرية والروافض، أجمع السلف على كفرهم. من اتهم عائشة ومن قال أن القرآن محرف، ليس بعض أفراده، لكن ولاة الروافض يعتبرون ممن أجمع السلف على كفرهم. الصنف الثاني مما اختلفوا فيه، منهم من يرى كفرهم ومنهم من لا يرى كفرهم، كالخوارج والمعتزلة. هناك من أهل العلم كفر الخوارج، وهناك من أهل العلم من لم يكفر الخوارج، وهناك أيضا منهم من كفر المعتزلة لأنهم يقولون بالقول بخلق الطعام، ومنهم من لم يرى بكفر. إذن هناك خلاف بين أهل العلم في تفسير هذا الصنف، فمن كفرهم لو في ذلك سلف، ومن لم يكفرهم لو في ذلك سلف. أما الصنف الثالث من أهل البدع الذين لم يختلف أهل العلم في كفرهم، لم يوجد أو لم نقف على أحد من أهل العلم بتكفير أهل البدع منهم، وهم المرجئة والشيعة المفضلة. الشيعة المفضلة يعني اللي تفضل علي على عثمان، تفضل علي على عثمان، والأشاعرة، ما أحد من العلم كفرهم. نعم، ولم يختلفوا أيضا في كفرهم، إذن يقال أن أهل البدع على ثلاثة أصناف: صنف أجمعوا على كفرهم، صنف اختلفوا في كفرهم، صنف لم يختلف أحد في تكفيرهم، أي أنهم لا يقولون بتكفيرهم، واضح الآن. وهناك مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المسائل المرجعية، يعني ذكر الاختلاف الذي يقع فيه التأويل، وأيضا الذي يقع في التأويل وأن هؤلاء يعذرون أهل البدع، كلام طيب. وأيضا في كتاب التسعينية، لشيخ الإسلام، وهو عبارة عن 90 سؤال، سمي بالتسعينية أي أنه عبارة عن 90 سؤالا، قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وذكر ذلك. لكن هو تكلم في مسائل المرجينية عن حال أهل البدع، أنهم كانوا متأولة وأنهم كذا وأنهم، فمن أحب أن يعني يتوسع في ذلك فلينظر إلى هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا في مجموع الفتاوى ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المعتقد، خلاف أهل السنة مع أهل البدع، لهم كفار ليسوا بكفار، لأن بعضهم قد يختلف يقول لماذا تقولون كذا، يقال أن أهل البدع الذين أخذوا بهذا القول المنحرف استندوا على أشياء تأولوا في ذلك فأخطأوا في هذا. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكما تعرفون الجدول، سبت وأحد واثنين وثلاثاء، نعم، يعني نأخذ هذه الرسالة وإن شاء الله ننتهي منها، ثم بعد ذلك بعد العيد بإذن الله عز وجل ندخل في درسنا آداب المشي إلى الصلاة ونستمر عليه، ثم سننظر كتابا آخر بجانبه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله أن يثبتنا على ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.